الحافظ محمد إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى سورة الواقعة، وأكثر العلماء على أنها سورة مكية. وهذاك من العلماء من يقول أن هناك بعض الآيات يعني مدنية، وقال بعضهم أن قول الله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوب وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة، هذه نزلت في أهل الطائف لما قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يعني يريدون الإسلام أو الإسلام. وبعضهم كذلك يقول أفبهذا الحديث أنتم مجهنون، هذه الآية نزلت بعد يعني صلح الحديبية لما كان الرسول في الحديبية ونزل مطر في ليلة من الليالي، فقال بعض الناس مطرنا بنوع كذا وكذا، مطرنا بنوع كذا وكذا، فقال اللهم الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله كافر، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا يعني إذا النجم الفلاني طلع فيكون المطر كذا غزير أو غير ذلك، وهذا تفسير. وعلى كل حال يعني أكثر ممكن على أنها سورة مكية. ذكر بسم الله الرحمن الرحيم وتجعلون، وكان علي يقرأها وتجعلون شكركم، وهي 1703 تعارف و378 كلمة و96 آية. والمراد بالواقع القيامة، والقيامة في القرآن ذكرت بألفاظ كثيرة، فالقيامة والواقعة والقامة والصاخة والحاقة والقارعة كلها من أسمائه، والساعة فلها أسماء كثيرة لأنها شيء مهم جدا، فلأن ذلك كان أسماءها في القرآن كثيرة، الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، الطامة، الصاخة، كل هذه يعني من أسماء يوم القيامة. ولذلك قال بسم الله الرحمن الرحيم، وقال مجاهد رجت أي زلزلت، وهو قول الله تعالى إذا رجت الأرض رجة في نفس السورة، إذا رجت الأرض رجة يعني زلزلت، الزلزال معناها تحركها، الأرض الثابتة هذه يعني تتغير في آخر الزمان. رواه الفيرامي من طريق أبي نجيح وعن مجاهد، وقال أي رجفت وتحركت تحريكا، من قولهم السهم يرتج في الغرب، السهم يرتج في الغرب، مثلا إذا كان رمى الإنسان سهم مثلا غزالا أو غير ذلك، فإذا دخل السهم شو يتحرك هذا يعني. ثم أنا والغرض يضطرب، أصل الرج في اللغة التحريك، ويقال رججته فارتج، فإن ضعفته قلت رججته فترجرج، زي مثلا كسرته فانكسر يعني طار. بست وبست الجبال بسة، إيش معنى بست الجبال؟ قال يعني فتتت الجبال العظيمة، هذه الصخار العظيمة اللي نراها في كثير منها يعني تبس، نعم، وتفتت كما يفتت يعني أي شيء يعني الدقيق كما يطحن، أو كما يلت السويق، جاء في كلام فيها كما يلت السويق، والسويق هو كناية عن دخن، نعم، أو بر يحمس ثم يدق ثم بعد ذلك يوضع في الماء، ومن ذلك اللات كان رجل صالح يلت السويق للحجاج، فهذه الجبال العظيمة نعم تفتت كما يفتت الدقيق أو كما يفتت أي شيء يعني مثل هذا، فهذا شيء يدل على عظمة الرب سبحانه وتعالى، بست يعني فتوى كما يلت السويق، أن السويق هو كناية عن دخن محموس أو ذرة أو غير ذلك، كان يفعله يعني الناس في مكة مثل اللات، كان يلت السويق للحجاج ويضعه في ماء زمزم ويسقي الحجاج مجانا بدون مقابل. وهو أيضا تفسير، وكذلك قوى لطة تفسير مجاهد، ويقال بست ولطة بمعنى أي صارت كالدقيق المبسوس وهو المبلول، والبسيسة عند العرب الدقيق، والسويق يلد ويتخذ زادا. وعن عطاء بست ذهبت ذهابا، وعن ابن المسيب كسرت كسرا، وكسرت كسرا معناه يعني ما يكسر كده كبار، يخلى زي الدقيق أو زي الدقيق الفينو أو ذلك، وذهبت بعدما كانت صخورا سماء. وعن عطية تبسطت تبسط بسطا كالرمل والتراب. ثم ذكر كذلك في سدر مخضود، ايش المخضود؟ قال الموقر حملا، يعني ايه الكثير الحمل، يعني الشجر المحمل من الثمار ومن الفاكهة الشيء حملا. يقال ايضا لا شوك فيه، وبعضهم قال انه الموزع في سدر مخضود، وفسر بقوله الموقر حملا يعني ايه الكثير الحمل، يعني حمله كثير جدا. وفي قوله أيضا ولا شوك لا شوك فيه ولأبي. والخط في الأصل الخط كأنه خط شوك أي قطع ونزع. وعن الحسن لا يعقر الأيدي، يعني إذا من يرد الفاكهة هذه ما يعني ما تخرج الدم من يده، لأنه بعض مثلا الأشياء اللي فيها الشوك مثلا زي الموز مو زي يعني البرشومي، البرشومي إذا أحد يبغى يشتريه يبغى يأكل إذا ما يخرج هذا بعد ما كان يعني يبغى يأكل يتعور، ها معروف هذا. فلذلك هذا فاكهة من فاكهة الآخرة ما فيها شوك ولا فيها شيء، والشجر حظه بكثرة فيها، وهذا كله إيه من نعيم الجنة. يقال لا شوك منضود في قول الله تعالى منضود، قال هو الموز، والموز معروف لذيذ وهضمه خفيف جدا، فأشار به وطلح منضود. إيش الطلح المنضود؟ قال الموز، هو الموز معروف يطلع في كثير من البلاد بالزراعة، وفي بعض البلاد يطلع هكذا يعني في البر إذا جاءت الأمطار يطلع فهذا يعني ذر وطلح المنضود. لم يثبت هذا لذر وفسره بالموز والطلح جمع طلحة، قاله أكثر المفسرين. وعن الحسن ليس هو بموز ولكنه شجر له ظل بارد طيب. واحد يقول لا أنه ما هو موز ولكنه شجر له ظل بارد طيب. وعن الفراء وأبي عبيدة الطلح عند العرب شجر عظام لها شوك، والمنضود المتراكم الذي قد نضه الحمد من أوله إلى آخره، يعني معنى الحمد يكون شجرة طويلة كلها فيها الثمرة حقيقة من أول الشجرة إلى آخر الشجرة. والعرب المحببات لازم، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، هذه الآية فجعلناهن، يقول جعلناهن الضمير في الفاعل هو عائد على الرب سبحانه وتعالى، والهاء على العرب. العرب إيش هي؟ يقول يعني النساء المتحببات إلى زوجها، نساء الجنة، نساء الجنة المتحببات. ارجع شوية سعيد ها، والعرب المحببات إلى أزواجهن ها، جعلناهن أبكارا عربا أتراب، أبكارا يعني نساء الجنة أبكار دائما ها، مو مثلا في الدنيا هنا إذا كان رجل تزوج المرأة في أول ليلة تكون ذكر وبعد ذلك خلاص تصير تيم هذا. أما نساء الجنة فإنهن يكون عربا متحببات إلى أزواجهن، دائما إيه تحب زوجها وتعشق زوجها ولا تريد غير الزوج، مثل ما تقدم لنا في الرحمن حور مقصورات في الخيام أترابا يعني في سن واحدة، وهو سن مثلا 30 ما تزيد ولا تنقص بخلاف هنا الدنيا. لو تزوج مرأة عمرها 15 سنة بعد 15 سنة تصير عمرها 30 بعدها كمان تصير عمرها 40، هذول لا خلاص لا يزيد ولا ينقص، ودائما أبكار ودائما عرب وليس فيهن حيض ولا بول ولا غائط. هذا معنى العرب المحببات إلى أزواجهن. وفسرها بالمحبات جمع المحبة اسم مفعول من الحب. وقال ابن عيينة في تفسيرها حدثنا ابن رجيح عربا أترابا، قال هي المحببة إلى زوجها. وقال الثعلبي عربا عواشق، تعشق زوجها متحببات. أما هنا في الدنيا قد تكون إيه يعني بالرياء والسوق ترائي زوجها ما تحب ولا شيء، أجل مصلحة الدنيا. قال الحسن ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير العرب جمع عروبة، وأهل مكة يسمونها العربة، يعني المرأة المتحببة إلى زوجها والجميلة يسموها عربة بكسر العين. وأهل المدينة يسمونها الغنجة، المرأة المتحببة إلى زوجها الجميلة الشابة يسمونها الغنجة. وأهل العراق يسمونها الشكلة بفتح الشين، هذه يعني تسمية. والقرآن قال عربا أترابا بهذه النقطة، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، في الأول قال في السابقين ثلة من الأولين وثلة وقليل من ثلة من الأولين يعني في الأول ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وفي الآخر في الآخر يعني في أصحاب اليمين، في أصحاب اليمين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين في السابقين، وبعدين في أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، لأن الآية كده نعم. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون فاكهة ما يتخيرون ولحم طير ما يشتهون وحور معين كأمثال اللؤلؤ المكنون. بعدين قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوع إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وقليل من الأواخر ثلة من الآخرين يعني أصحاب اليمين فيهم كثير السابقون لا يعني السابقون. ولذلك جاء في أحاديث مرت علينا كثير أن مثلا الأولين دولة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. فلذلك هذا سبة معناه أمة يحمون دخان أسود. إيش معناه؟ قال وظل من يحمون. ظل من يحمون معلوم الظل الذي من يحمون هذا يخنق الإنسان. إذا كان دخان أسود قد يعني يكون في زي ما يقول في عصرنا ما في سير ويكون يعني يؤذي الإنسان وقد يؤثر على صحته. دخان أسود يصرون وكانوا يقول الله تعالى عن الكفار عن أصحاب الشمال وكانوا يصرون على الحنث العظيم. إيش الحنث العظيم؟ الذنب العظيم. أعظم ذنب هو الشرك بالله، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولما ذكر أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. إيش هو الحنث العظيم؟ الكفر والشرك بالله والكفر بالأنبياء وبالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو يعني أعظم ذنب. وكذلك الذنوب الثانية الذنب الكبير وهو الشرك. عن أبي بكر الأصم كانوا يقسمون لا بعث وأن الأصنام أنداد لله تعالى تعالى الله من ذلك علوا كبيرا وكانوا يقيمون عليه فلذلك حنثهم. الهيم الإبل الدماء. الهيم يعني الإبل لما تضمع جدا. والصحيح أن الـ يعني في قوله وشاربون شرب الهيم. الهيم هذا مرض يأتي في الإبل فتصير الإبل تعطش قد ما تشرب ما تروى تشرب ما تروى حتى بعد ذلك تهلك تموت. وكذلك هم عن الكفار الذين هم على الحنس العظيم يكونون في النار هكذا يشربون شرب الهيم ولكن لا هناك لا يموت الإبل تموت. أما في الآخرة هناك في النار لا يموتون مثل ما قال الله تعالى عن الكفار لا يموت فيها ولا يحيا كلما نضج جلود بدلناهم جلودا غيرها. فهذا معنى الهيم الإبل الظماء فشاربون. لم يثبت هذا في رواية أبي ذر. والهيم جمع هيماء ويقال جمل أهيم وناقة هيماء وإبل هيم أي عطاش. وعن قتادة هو داء بالإبل لا تروى معه ولا تزال تشرب حتى تالك ويقال لذلك الداء الهيام. والظماء بالضاء. والمعجم جمع ظمآن والظماء العطش. قال الله تعالى لا يصيب فيها ظمأ. المغرمون لملزمون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. وهو قول الله تعالى نعم أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون أو نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. إنا لمغرمون إيش لمغرمون؟ قال معناه لملزمون. مثلا مثال لذلك يقرب هذا المعنى شخص مثلا فلاح عنده زارع عنده زراعة يستدين من الناس أموال ليزرع نعم وإذا زرع وحصد بعد ذلك يرد لهم الديون. وإذا به بعد ما حصل الزرع وتحسن نعم وصار طيب وإذا تجيه كارثة من الكوارث نعم كارثة من الكوارث فيهلك ذلك الزرع فيصير إيه هو خسر الآن وعليه ديون من. وإذا أراد الرب سبحانه وتعالى أن يحصل له الخير نعم هذا الزرع يحفظ الرب سبحانه وتعالى نعم حتى ينتهي يعني نضجه ثم بعد ذلك هو يجد هذا النخل ويبيع ما يبيع ويهدي ما يهدي فيكسب. فهذا معناه يعني لمغرمون. وفسر بعض يعني بل نحن لمغرمون وفسر قول اسم مفعول من الإلزام واللام فيه للتأكيد لأن إيه في خبر إن المقصود إنا لمغرمون إنا لمغرمون دائما اللام لما تيجي في كسر في خبر إن المقصورة تكون بالتأكيد هي اللام الابتداء أصلا لما تدخل إن تتزحلق من المبتدا إلى الخبر فقال إنا لمغرمون. إيش لمغرمون؟ يعني يصير علينا شدائد. وقال بعضهم لمعذبون لمعذبون وبعضهم فسره يعني لملقون للشر. وعن مقاتل لمهلكون وعن مرة رمضان محاسن. والظاهر ان لمغرمون هو التفسير الاول، هو تقريبا لمغرمون اللي فسر الامام البخاري يمكن هو احسن ما يكون. لمغرمون اننا الناس يطالبون، يجي بعدين لما يروح الزرع هذا حقه قد هو تدين، يقول له هذا يقول له جيب 10 وهذا يقول جيب 5 وهذا يجيب، فيصير ايه مصيبه على مصيبه. وهنا فسره بهذا، وكله يعني بيوعد، وما في شك ان الكافر يحاسب. يعني لمعذبون من الغرام وهو العذاب. وعن مجاهد ملقون للشر، وعن مقاتل مهلكون، مدينون محاسبون. قال فلولا ان كنتم غير مدينين، فلولا ان كنتم غير مدينين، يعني ايش محاسبين. يقول الله تعالى فلولا، يعني هلا، هلا هذه ايه حرف تحضير، فلولا حرف تحضير، فلولا ان كنتم غير مدينين، يعني انت ايها الانسان وايها الشخص اذا كان لك قريبا وكان هذا القريب محتضر يبغى يموت، ووصلت روحه للحلقوم، يلا اذا انت تعرف انك انت عندك استطاعه رد روحه اليه، هل يستطيع؟ الجواب لا. الإنسان يموت أبوه قدامه وأمه تموت قدامه، ما يقدر يسعي ولا شيء ولا يستطيع يسعي. فالله يقول فلولا إن كنتم غير ترجعونها، يعني ترجعونها الروح، الجواب ما يستطيع هذا. ثم ذكر الله فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. يعني السورة هذه قسمت الناس إلى 3 أقسام، في أول السورة وفي آخر السورة. هناك في الأول السابقون وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، دحين كمان هنا يقول يعني أصحاب يعني الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون. فقول مدينين أي محاسين، فلو قلت مدينين ترجع قال غيره مربوبين من دان السلطان رعيته إلى ساسه. وجواب لولا ترجعونها أي تردون نفس هذا الميت إلى جسده إذا بلغت الحلقوم إن كنتم صادقين، أو آلهتكم، حتى الآلهة حقتكم تقدر، الجواب ما تقدر، فإن اللات والعزة وغير ذلك كل ما يعلم من دون الله لا يستطيع أن يرد روح الإنسان إذا كان في هذا المكان. إلى ثم ذكر روح أي جنة، فأما إن كان من المقربين فروح، ايش الروح فسره بالجنة، ورخاء وريحان الرزق، معلوم انه في الجنة في رزق عظيم جدا، فيه من الفواكه وفيه من الثمار وفيه من كل شيء وفيه من انواع الطيور. فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. عن زيد روح عند الموت وريحان يجنى له في الاخر، روح عند الموت يعني بشارة. وعن الحسن أن روحه تخرج في الريحان. وعن ابن عباس المجاهد فروح أي راحة وريحان واستراح. ومعلوم أن مر علينا كذلك أن الإنسان المؤمن من يعني يحتضر يأتي ملك الموت بأكفان طيبة، نعم، ثم يقول أيتها الروح الطيبة، نعم، أخرجي إلى مغفرة ورضوان، ويسلها كما يسل الإنسان الشعر يعني من اللبن أو من الحليب، والثاني هذاك يخرجها كما يخرج الشعر من الأرض، وهذا موجود. فلذلك فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، نزل معناه ما يقدم للضيف، أول نزل يعني ما يقدم له نزل، وتصلية جحيم، إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فيسورها يعني ننشئكم وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني نخلق فيما لا تعلمون من الصور، يعني أنتم الآن بشر، إذا أراد الله يخلقهم يقلبهم فردة أو خنازير أو أي شيء، الرب سبحانه وتعالى قادر على ذلك. فإن كثيرا من الكفار ومن المشركين الذين كذبوا الرسل وآذوا، نعم، رب نصر، نعم، عاقبهم عقاب، أهلكهم في الدنيا وقرب منهم بعضهم قردة وخنازير، مثل أصحاب السبت الذين كانوا يصيدون يوم السبت ونهاهم الناس وما انتهوا، بعد ذلك مسخهم الله قردة وخنازير. وإذا مسخ الله ناس قردة وخنازير ما يعيشوا، يعني بعض الناس يظن أن القردة والخنازير الموجودة في العالم هم القردة الذين مسخهم الله، نعم، في عهد يعني موسى عليه السلام لما نهاهم الله أن يصيدوا يوم السبت وصادوا يوم السبت، ونهاهم أهل العلم والطيبين برضو ما انتهوا. ثم بعد ذلك إذ يعدكم الله إذ يعدكم الله في مسألة السبت على السياق. يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم السبت مشرعة ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم يتعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذول على الدم. ولذلك يقول مرة من المرات كان عبد الله بن عباس يقرأ هذه الآية وقال نعم الله نجى الذين أمروا بالمعروف والذين نهوا عن المنكر والذين صادوا يوم السبت أهلكهم. طيب الذين سكتوا ماذا فعل الله بهم؟ توقفوا. فقالوا عكرمة يعني تلميذه الذي مولى حقه العتيق حقه قالوا نجاهم الله. قالوا ليه؟ قالوا أن الأمر بالمعروف النهي عن المنكر فرض كفاية فإذا قام به البعض خلاص الثاني ما يقول. ففهم أن الفهم صحيح يقول فأخرج جبته ولبسه إياه. أخرج الجبة حقته ولبسه إياه. قالوا يعني عندك أنت فهمت الآية يعني أكثر مني يعني لا يلزم من ذلك أن الشيخ يصير أعلم يصير الطالب برا. هذا طالب ومولى قال له تمام هذا تفسيرك صح. تفسيرك صح لأن الآية كده بدي هذول نجاهم وهذول أعذبهم والثاني سكت عنه. فمعناه قالوا كده فهو اعترف أن هذا تمام والعلم أعلم. فقال محمد هكذا الوقت هكذا الحين الآن يعني إذا كان بس إذا كان في ناس يؤمن المعروفة كنا والباقي اسكتوا ساكتين كل إيه الأمر. ثم في هناك آيات مثلًا زي مثلًا كنت بخير أمة تأمرون من معروف تنهون عن المنكر كنت ما هو فسر بهذا التفسير. وقال غيره تفكهون أي تعجبون نظلتم تفكهون أي تعجبون وهي قوله لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون. تفكهون إيش معناه؟ تعجبون يعني تعجب بعد ما كان يبغى يكسب وبده يحصل فيها شيء وإذا به يعني قد. وفي وراء قال تندمون معلوم الإنسان لما زرع نعم بستانه وفيه أنواع الفواكه وأشباع الزروع يريد أن يكسب فيه وأن يحصد طيب ويبيع ويكسب وإذا به تصيبه آفة من الآفات فيندم على هذا ما حصل له من هذا. والسبب في ذلك هو أنه عاصي للرب سبحانه وتعالى مش ما قال الله تعالى نعم المؤمن لما قال يعني كلتا الجنتين آكلا وتضل وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وقال لصاحبه ويحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وظالم نفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها. قال له صاحبه ويحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يأتي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماء غورا. فإذا كان إنسان عنده بستان وراح الماء خلاص بعد أيام تصير حطب الرب يعدي أبدا. فعدم الشكر النعم هو هذا. فهذا كان يقول له اشكر هذه النعم يقول لا هو أطيع على يعني مقدرته فلذلك ربنا ينتقل من هؤلاء. ثم ذكر هنا عربا مثقلة واحدها عروب عرب العين مضمومة والراء مضمومة مثقلة واحدها عروب مثل صبور عروب مثل صبور يسميها أهل مكة العربة وأهل المدينة الغنجة وأهل العراق الشكل يعني عربا أترابا. إيش عربا أترابا؟ هم النساء التي في الجنة عربا يعني متحببة إلى زوجها وكذلك نعم في سن واحدة في سن واحد خلاص 30 سنة ما تزيد ولا تنقص بخلاف نساء الدنيا فإن إذا تزوجها وهي صغيرة بعد ذلك هو يصير كبير ويصير عجوز وهي تصير عجوز زي كذا. أما هؤلاء وأترابا يعني في سن واحد الرجل ولا وهذا ولأنه مضى في صفة الجنة وهنا أيضا تقدم والعرب المحببات إلى أزواجهن وقد ذكرنا نحن أيضا عن قريب. وقال في خافضة لقوم قول الله تعالى ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا وقعت الواقعة نعم ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. خافضة معناها تخفض الكفار إلى النار ورافعة ترفع المؤمنين إلى الجنة هذا معنى يعني خافضة رافعة، قال خافضة لقوم إلى النار ورافعة إلى قوم إلى الجنة. يعني هذه السورة السورة هذه ترفع المؤمنين، لا يعني يوم القيامة السورة يعني يريد يوم القيامة، إنه هو يقول إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذب، يعني القيامة لا بد تقع. إيش لما تقع هذه يوم القيامة يتساءل ناس تخفضهم إلى النار القيامة خلاص القيامة، وناس ترفعهم إلى الجنة. فصار الناس تخفض، وذكر في نفس السورة أن من دسوا إلى ثلاثة أكثر سابقون أصحاب يمين أصحاب شمال، وهذا في القرآن كثير يعني عدة مرات دائما يقسم الناس إلى أقسام، يعني هذه الأقسام كذلك في بعض السور، بس أول سورة البقرة قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، نعم مؤمنون كافرون منافقون، وكثير في القرآن يعني دائما، والناس ما يخرج في كل وقت وفي كل زمان، هذا في الدنيا كذا الناس إيه. وهناك يوم القيامة كمان يكونوا قسمين ثلاثة أقسام، سابقون هذول درجة أولى مرة واحدة وأصحاب اليمين، فلذلك شوف نعيم أصحاب السابقون غير، يعني لما واحد يقرأ السورة يشوف يعني السابقون نعيمهم غير أصحاب اليمين، مختلف عنه أبداً، أفضل عنه، أفضل عنه السابقون أفضل من اليمين. ثم قال موضونة أي منسوجة، ومنه وضين الناقة، إيش ما على سرر موضونة، سرر على سرر الجنة، سرر الجنة موضونة إيش ما منسوجة، ولم يثبت هذا لأبي ذر، وموضونة أي مرمولة مشبكة بالذهب وبالجواهر، يعني كده السرير هذا كله مشبك بالذهب وبالسرور، وفي أحسن فراش، يعني أحسن فراش في هذه السرر التي هي في الجنة، مشبكة بالجواهر، وقد دخل بعضها في بعض مضاعفة كما يوضن حلق الدرع، ومنه القول وما من هذا الباب وضين الناقة، وهو مثل الناقة لما يجي يركبها الإنسان يربط عليها الشداد ويربط من فوق ومن تحت، فذلك هذه السورة تكون مجملة ومزينة من كل جهات بالجواهر وبالذهب وب يعني سورة إيه الجنة، ما هي مثل سورة الدنيا. وهذا كله عشان المسلم يعني يفهم ان الله يخاطب بالاسلوب الذي يعرف، يعرف ان في الدنيا فيه سرير فيقول له سرير كذا، يقول له قال لو جاب له اشياء ثانيه، ولذلك القران تشوف يجيب اشياء يعني مفهوم، جاب نخل ورمان وعناب واشياء كلها عشان يفهم الانسان وبالاسلوب الذي هو يمكن يفهم هذا ويعرف ان هذا يعني الذي في الدنيا موجود في الاخره، موجود في الدنيا بس الاسم يجتمع، ولكن هذا مختلف، الاسم واحد والاختلاف مختلف، فعنب الجنه ليس كعنب الدنيا، خمر الجنه ليس كخمر الدنيا، ولذلك قال لا ينزفون لا فيها غول، هذا فيها غول خربان، هذا وهو اسم خمر، وهذاك غير. والكوب بأكواب وأباريق، يقول بأكواب وأباريق، إيش الأكواب وإيش الأباريق؟ ذكر أن الأكواب يعني الذي يكون فيها، يعني تفسير الأكواب جمع كوب والأباريق جمع إبريق، سمي بذلك أنه يعني الأكواب الذي يعني الكوب الذي ما له عروة يعني ما له يد ولا شيء، والأباريق الذي زي ما هو المصطلح الآن، فالإبريق الذي للوضوء أو الفنجان الذي له يعني منصب هذا يسمى إبريق يعني في اللغة العربية، والأكواب الكاسة التي ما فيها يد ولا فيها شيء، هذا لا، والأكواب والأكواب لا أذان له ولا عروة، والأباريق ذوات الآذان والعصم، الكوب لا أذان له يعني ما له يد تمسك، تمسك الكاسة من فوق وتشرب بها هذا، ولا عروة، والأباريق ذات الآذان والعراء. ثم قال مسكوب وماء مسكوب أي جار، مثل ما قال هناك في سورة هذا يعني فيها أنهار من ماء غير آسن، إيش معناه غير متغير، أنهار من لبن نعم لم يتغير، أنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات مغفرة من ربك، ومن هو مغفرة من ربك، مسكوب أي جار يجري دائما في غير أخدود، يعني في غير إيه يعني كذا يجري ما له إيه يعني زي نحن مثلا البساتين أو الماء الذي نحن نشرب منه في إيه في أشياء في مواسير، يعني الماء المدير الآن كله موجود في البيوت وفي هذا في إيه مواسير ما هو كده يجري، مو زي السيل والسير كمان له محل مجرى يجري، المحلات المرتفعة ما يقدر يرتفع، فهذا ما المسؤول. وفرش مرفوعة بعضها فوق بعض، ايش فرش مرفوعة؟ قال بعضها فوق، يعني معناه فراش فوق فراش فوق فراش، ويكون مزين على احسن ما يراد. على الأخير عن أبيه الباهي لو طرح فراشه من أعلى إلى أسفل لم يستقر في الأرض إلا بعد 70 خريفة. يقول لك لو يعني رمي فراش من فراش الجنة إلى الأرض، يعني ما يصل إلى الأرض إلا بعد 70 خريفة، بعد 70 سنة. معنى منازل أهل الجنة أن بعض أهل الجنة يروا من تحتهم كما نرى نحن النجم الآن. معلومة النجم كبير جدا، هذا السماء والأرض، الأرض والسماء. فلذلك قال مترفين متنعمين، ها متنعمين، نعم انهم كانوا قبل ذلك مترفين. معلوم ان الكفار يعني كانوا في غايه من الترف في الاكل وفي الشرب وفي الملبس وفي المال وفي الاولاد، فاذا كانوا مترفين هناك متنعمين في الاخر. ولذلك يقول الله تعالى في ايه اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا كده. ها دائما الناس الكبار والمتعاظمون يتعاظموا على الرسل ولا يخبروا كلام الرسل ابدا، فربنا يذيقهم العذاب. فقال متنعمين لانهم كانوا قبل ذاك في السورة متنعمين، وهكذا في الروايات الاكثر بتاء مثنات من فوق بعدها نون من التنعم، وفي الروايه ممتعين بميمين بعدها تاء، وقال بعض من التمتع وهو غلط، بل هو من ايه من الامتاع، من الامتاع يقال امتعت بشيء اي تمتعت. قاله ابو ذر ما تمنون هي النطفه في ارحام النساء، وهو قول افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. افرايتم يعني اخبروني، ما تمنون ايها الرجال في ارحام النساء اانتم تخلقون الولد او البنت أم نحن الخالقون؟ الجواب الرب. وإلا كثير لو كان هذا كان بعض الناس يصير شخص يتزوج ولا يجي له لا ولد ولا بنت ويقعد سنين. فالمسألة ليس هو من المني، قدرة الرب سبحانه وتعالى، إنما هذا سبب من الأسباب. يقول أفرأيتم ما تمنون أيها أنتم تخلقونه أم نحن الخالق، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن من مسبوقين. ولذلك جاء في آية أخرى يعني يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أربع أقسام ما في غيرها. وقول النطفة في الأرحام لأن ما تمنون هي النطفة التي تصب في الأرحام، وهو من أمنى يمني إمناء، وقرئ بفتح التاء من منية يمنى، يعني يجوز من الرباعي ويجوز من الثلاث. فإذا من أمنى يصير من الرباعي فيمني، يصير حرف المضارع مضمون، وإذا كان من منية يصير ما يمني. معلوم دائما حرف المضارع إذا كان من الرباعي دائما يكون مضمون. أكرم نقول يكرم، قاتل يقاتل، لما يكون من الثلاثي دائما مفتوح. قرأ يقرأ، أقرأ نقرأ تقرأ، كذلك من الخماسي انكسر ينكسر، وهكذا. أما الرباعي دائما مضمون حرف المضارع، فإذا قلنا من أمنى يقول يمني، من منية هذا يصير يمني. هذا معنى الآية، يعني إذا قذفت الأرحام أنتم تخلقون تلك النطف أم نحن، للمقوين للمسافرين، نحن جعلناها تذكرة، نحن الرب الضمير في نحن عائد على الرب سبحانه وتعالى يعظم نفسه. جعلنا النار تذكرة ومتاعا للمقوين للمسافرين. فالنار لها حاجة للمسافر، ما يقدر يأكل ويطبخ ولا شيء إلا بإيه في النار. فالله جعل النار هذه، وهذه النار مرات يعني غريبة زي النار اللي كانت في الزمن السابق، يعني حجار يضربها كده وشجر أخضر ويقول قد منه النار، يعني شجر موجود في البادية وحجار كذلك موجود فيه. فهذا مين اللي فعل هذا؟ الرب سبحانه وتعالى. وإلا العادة أن الشجر ما يتولع فيه النار، ومع ذلك هذا الشيء يضرب إلى حد يتولع. وكذلك فلذلك قال نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيمين، فسر المقيمين بالمسافرين، وهو يعني من أقوى إذا دخل في أرض ألقى فألقى والقواء الفخر الخالية البعيدة من العمران والأهلي، ويقال أقوة الدار إذا خلت من إيه من سكه. قال مجاهد للمقيمين للمستمتعين من الناس أجمعين، المسافرين والحاضر، يعني ما حد يستغني عن النار، سواء كان مسافر أو حاضر، يستضيئون بها في الظلمة ويستضيئون بها في البرد، النار وقت البرد لازم يجيبوا حطب يولع على الحطب ويقال، وينتفعون بها في الطبخ والخبز ويتذكرون بها نار جهنم، كمان لما يشوف كذا يعرف ان نار جهنم اشد، وان نار جهنم ما في يعني هذه جزء من الاف من الاجزاء. قال قطرب المقي من الاضداد، يكون بمعنى الفقير ويكون بمعنى الغني، بمواقع النجوم اي بمحكم القران، ويقال بمحصة النجوم، يعني فلا اقسم بمواقع النجوم، يقول بمواقع النجوم يعني بمحكم القرآن كده فسره هو، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه فلا يعني، وهنا لا زائدة يعني إيه يعني معنى زي ما يقولوا في التفسير صلة، يعني أقسم بمواقع النجوم، هذا معنى أقسم، الله يقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني يقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون، بمقصة النجوم والسبب في ذلك وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب، يعني يقسم مواقع النجوم بمحكم القرآن وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، في كتاب مكنون واللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، إذا سقطنا مواقع وموقع واحد، مواقع وموقع واحد، وهذا معروف يعني المحكم. قال الجراح حدثنا فضير بن عياد بن منصور قال قرأ عبد الله فلا أقسم مواقع، قال بمحكم القرآن، وكان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم نجوما ويقرأ وبقراءته قرأ حمزة، يعني مواقع معروف أن القرآن نزل في كم؟ في 23 سنة، ما نزل زي التوراة دفعة واحد، 23 سنة، أول آية نزلت اقرأ وآخر آية نعم في الأحكام اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم وفي غيره واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذه آخر آية نزلت من القرآن، يقول ما عاش الرسول بعدها إلا يعني أيام قليلة. وقال أكثر المفسرين معناه أقسم ولا صلة، وقال بعض معناه فليس الأمر كما تقول، ثم استأنف القزم فقال أقسم، ومواقع النجوم واحد وليس ليس قوله واحد بالنظر إلى اللفظ ولا بالنظر إلى ولكن باعتبار ما يستفاد منه واحد، لأن الجمع المضاف والمفرد المضاف كلاهما عامان بلا تفاوت على الصحيح. قالوا مضافة السلزم تعدوه كما يقال قلب القوم والمراد قلوبه، قلب القوم والمراد قلوبه، مدهنون مكذبون، وهو إيه أفبهذا الحديث أنتم مدهنون مكذبون، أفبهذا الحديث المراد بالحديثنا القرآن مكذبون، أي تدهن فيدهنون أي تكفر لو يكفرون، يعني القرآن قال ابن عباس أي كافر وعن كيسان، ثم قال فسلام لك أي مسلم لك إنك من أصحاب اليمين، ألغيت إن وهو معناها وهو معناه كما تقول أنت مصدق أنت مصدق مسافر عن طريق، إذا كان قد قال إني مسافر يعني فسلام لك إنك هذه مرة يعني كأنه إيه فسلام لك من أصحاب اليمين، إنك ما يعني كان تقريبا زائد، وهذا معروف يعني إيه فسلام لك، لما قال فسلام لك إيش سلام لك معنى تسليم لك، ومعنى السلام هو أصله الحفظ والأمان، يعني المؤمنون أصحاب اليمين يأمنون في الجنة بخلاف فأصل الأمان، لما نحن واحد يجي يقول السلام عليكم معنى الأمان، فلذلك أمر إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن مئة أو ربع، كذلك هناك في الجنة سلام الملائكة تسلم عليهم والرب كذلك تسلم عليهم، وقال فسلام أي مسلم لك إنك من أصحاب، وألغيت إن وهو معناها كما تقول أنت مصدق مسافر عن طريق، إذا كان قد قال إني مسافر عن طريق، وقد يكون كالدعاء فسلام لك، ولذلك يعني يجوز الابتداء بها سلام قولا من رب الرحيم، إيش سوغ الابتداء سلام هذا نكرة ما يجوز الابتداء به في اللغة العربية، إيش هو لأنه بمعنى الدعاء كثير موجود يعني سلام عليكم فهو بمعنى الدعاء، فلما كان بمعنى الدعاء صار هذا فيه تخصيص اللي هو أصله لا يسع واحد يقول رجل قائم قال فسق من الرجال إن رفعت، وفي مرات تجي في القرآن سلاما وسلاما فإذا كان بالنص فيكون مفعول مطلق لفعل محذوف، زي ما لما دخلوا على إبراهيم عليه السلام كان قالوا سلاما قال سلاما، قالوا سلاما قال سلاما كذا، قالوا سلاما يعني نسلم سلاما، بعدين قال سلام يعني أنتم سلام، أو سلام الدعاء فيكون سلام عليكم، أو بمعنى اللام سلام السلام. لا هنا معرفة، هنا فالسلام معناه يعني دعاء لأن نكرة، يعني ما يجوز الكتاب إنك، لكن هنا بمعنى الدعاء، فلما كان بمعنى الدعاء جاز. سلام قولا من ربي الرحيم، آية سورة ياسين السلام، يعني ما يجوز القواعد العامة ما يجوز الابتداء بالنكرة أبدا، إلا لازم تخص أو تعم، وإنما ما في خص. إيش هو إيش اللي سوى الابتداء بها؟ يقول معنى الدعاء، معنى الدعاء هذا خصوصي، وقد يكون الدعاء كقوله فسقيا من الرجال إن رفعت السلام فهو من الدعاء، وأشار إلى أن كلمة أن فيه محذوفة، وهو أنك من أصحاب اليمين، وألغيت إن بالغين معجمة من الإلغاء، وروي ألقيت بالقاف هو معناه قول، وهو معناه أراد به أن كلمة أن حذفت فمعناها مراد، كما تقول إلى قولي عن قريب تمثيل لما ذكرك، وقولك لمن قال إني مسافر عن قريب أنت مصدق مسافر عن قريب، أنت مصدق مسافر، فحذف لفظ أن أيضا، ولكن معناه مراد، وقد يكون لفظ السلام كالدعاء لمن خاطبه من أصحاب اليمين يعني الدعاء لهم، فقوله فسقيا لك من أصحاب اليمين، زي مثلا سقيا لك من أصحاب اليمين زي قول الله تعالى يعني في قوله فإما منا بعد وإما فداء، يعني فإما منا، منا هذا إيه؟ مفعول مطلق لفعل محذوف، إما أن تمنوا منا وإما أن تأخذوا فداء، هذا معروف من الأفعال الذي يجوز حذف وتورون تستخرجون، أو رأيت أو قد أفرأيتم النار التي تورون، إيش معناه تستخرجون، أو رأيت أو خدت، يعني تورون معناه توقدون، ومعلوم الناس يحتاجون إلى النار، ما في أحد شخص يقول ما يحتاج إلى النار، وإن كان الآن جاءت أشياء مثلا الكهرباء الآن الناس يمكن يطبخ بها ويفعل بها أشياء كثيرة، لكن فيها صعوبة يعني، أما هذيك أبدا سهلة، حطب أو فحم أو غير ذلك، فتستخرجون منه، تقدحون وتستخرجون من إيه؟ من زندكم وشجرتها التي تقدح منها النار والبارد، أو رأيت أو خلقته، وأشار إلى قوله لا يسمعون فيها لغوا لغوا باطلا تأثيما كذبا، لا يسمعون فيها، لا يسمعون أهل الجنة فيها أي في الجنة لغوا ولا تأثيما، يعني كلام باطل ما في، بخلاف الدنيا يسمع كلمات باطل ويكون ماشي يسمع الناس يسبوا بعض يسمع، أما في الجنة ما يسمع كلام ولا كذبا، في الدنيا معروف فيه كذب نعم، في أشياء في هناك يوم بعد ذلك قوله في ظل ممدود، ظل ممدود وأن الظل هذا ممدود يعني مسيرة 100 عام، شجرة يسير الراكب فيها في ظلها 100 عام، وساق الحديث ووقوع عن علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله يبلغ به النبي يعني يرفع له إن في الجنة شجرة، إن في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطع، اقرأ إن شئتم وظل ممدود، يسير الراكب في ظلها 100 عام، وهذه الشجرة جاء في بعض الروايات أن ثياب أهل الجنة يخرج منها وأن يخرج منها يعني الأنهار هذه إلى غير ذلك، فهذا يعني وعادة يبلغ له النبي صلى الله عليه وسلم ليدل على أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم جزما، ويدفع به احتمال أنه سمع من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.